اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا وإلهنا وخالقنا ومالكنا، ونحن عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم حفظنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على نعمة رمضان، لك الحمد أن بلغتنا العشر الثانية، اللهم فبلغنا العشر الأخيرة، اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان، واجعلنا فيها من العاكفين، المستأنسين، الراغبين، الشاكرين، التائبين، العائدين، المنقطعين إليك، الراغبين إليك، المشتاقين إليك، اجعلنا فيها من القائمين بين يديك، الراكعين الساجدين بين يديك، التالين لكتابك، البكائين بين يديك يا رب العالمين. اللهم بلغنا إياها، أعنا فيها على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، إننا ضعفاء فقونا. اللهم تراودنا نفوسنا فتضعفنا، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم وفقنا للعبادة، وفقنا للطاعة، وفقنا للاجتهاد، اللهم وفقنا للبذل والعطاء، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا يا رب العالمين. العالمين. اللهم وفق في هذه العشر أزوجاتنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا. أقبل بقلوب الأمة إليك، رد الأمة إليك، اجعل هذا العام عام توبة وعودة وأوبة إليك، حتى ترفع عنا ما أهمنا وما أغمنا. اجعل العشر الأخيرة عشر نصر وعزة وبركة لأهل غزة ولأهل الشام وللسودان ولكل بقاع الأرض يا رب العالمين. أقر عيوننا بعزة الإسلام والمسلمين، وبذلة الشرك والمشركين، وبعودة التائبين إليك يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا، واغفر ذنوبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، اشف من غاب عنا لمرض ابتليته به. اللهم وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.